لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والركوع إجماعا في كل ركعة، والاعتدال عنه لأن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لنا في الدروس السابقة أركان الصلاة، وتقدم لنا بيان أن القيام في الصلاة ركن، وأن قراءة الفاتحة ركن. وهنا يذكر المصنف رحمه الله كذلك أن من أركان الصلاة الركوع، ويقول أن الركوع ركن بإجماع العلماء، بمعنى أنه لو تركه شخص سواء عالما أو جاهلا أو ناسيا فإنها لا تصح صلاته. وهذا الشأن في كل ركن من أركان الصلاة، أن أركان الصلاة لا يسقط منها شيء، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين، فالله أمرنا بالركوع، والمراد به هنا الركوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قمت فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فبين صلى الله عليه وسلم القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم الركوع. كذلك هنا قال: ثم اركع حتى تعتدل. فلا بد من الركوع، ولا بد من الاطمئنان، كما سيأتي بيان الطمأنينة أيضا، أنه لا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة. أما الواجبات فسيأتي بيانها إن شاء الله، وهو أنها إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن سقط منها شيء سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة. لكن الأركان لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، فمن ترك الركوع نسيانا أو جهلا لا تصح صلاة، بد من إعادة الصلاة. ولو دخل مثلا مع الإمام فاته الركوع فهو ما أدرك الركعة، لا بد أن يأتي بركعة. ولو نسي الركوع نسيانا من ركعة ثم شرع في الركعة الثانية، تلغو الركعة الأولى التي ترك من الركوع، وتكون الثانية هي الأولى التي تم فيها الركوع. وكذلك الحكم أيضا في السجود، لو ترك السجود كما سيأتي، فالله سبحانه أمرنا بالركوع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. كذلك أيضا مما هو مرتبط بالركوع الاعتدال من الركوع، النهض من الركوع الاعتدال منه، هذا أيضا ركن لا يسقط سهوا ولا جهلا، فلو تركه ما صحت صلاته سواء ناسيا أو جاهلا أو عامدا فإنها لا تصح صلاته، فلا بد من النهض من الركوع. فلو أن إنسانا ركع وأتى بالتسبيح الركوع ثم سجد دون أن ينهض ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا وهو الاعتدال من الركوع، لا بد أن ينهض من الركوع ويعتدل قائما ثم يهوي ساجدا بعد الاعتدال والاطمئنان في الاعتدال. نعم. والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، والاعتدال عنه في صلاة الكسوف والسجود إجماعا. نعم، يعني بذلك أن الركوع في كل ركعة ركن، لكن إن كانت الصلاة من ذوات الركوع المتعدد مثل صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف يستحب أنه في الركعة يركع ركوعين، يركع الركوع الأول ثم ينهض ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن أيضا مرة ثانية ثم يركع ثم يسجد. فبالنسبة إلى الصلاة التي فيها ركوعين مثل صلاة الكسوف، الركوع الثاني فيها سنة ليس بلازم، الركنية في الركوع الأول، أما الركوع الثاني فليس. ولو صلى صلاة الكسوف بدون ركعتين كما يصليها في سائر النوافل صحت، لكن هذا هو الأكمل والأفضل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سنة الركوع الثاني. نعم. والسجود إجماعا. نعم، السجود كذلك بإجماع العلماء أن السجود ركن من أركان الصلاة لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولأن الله أمر به فاسجدوا واقترب، اركعوا واسجدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اركع ثم ارفع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام من لوازم الصلاة، وعده العلماء من أركان الصلاة بإجماع العلماء رحمهم الله لا يختلف فيه أحد. فلو ترك سجدة من هذه الركعة ما صحت الركعة، وتقوم الركعة الثانية مقامها. نعم. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم. نعم، السجود أيضا يشترط له، أيضا فيه أركان في داخل السجود. السجود لابد أن تسجد على سبعة أعضاء مثل ما قال النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فذكر منها صلى الله عليه وسلم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه سبعة لابد من السجود عليه. فلو أن إنسان سجد ولكنه رفع رجليه ما طبت الأرض ما وصلت إلى الأرض، نقول السجود كله ما صح، ما يصح سجودك، لابد أن تكون أطراف القدمين على الأرض. لو إنسان سجد ولا وضع يديه، جعل يديه فوق ركبتيه ولا سجد أن اليدين، نقول ما صح السجود، لأنه من شرط السجود أن تسجد أيضا بيديك على الأرض. وكذلك أيضا الجبهة لها توابع وهو الأنف، الأنف تابع للجبهة، فلا بد من السجود على الجبهة وعلى الأنف، ولأنه ورد في الحديث لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. والعلماء رحمهم الله يقولون أن السجود على الأعضاء السبعة ثم عدوها فقالوا الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف، ما يكمل السجود على الجبهة إلا مع السجود على الأنف. وكذلك الركبتين هذا ركن، واليدين وأطراف الأصابع، أطراف أصابع الرجلين، فهذه أركان السبعة لابد من السجود بها، فمن ترك واحدا منها ما صح سجوده، وإذا ما صحت السجدة ما صحت الصلاة كلها. نعم. والاعتدال عن، أي الرفع منه ويغني عنه قوله، والجلوس بين السجدتين. نعم، الجلوس بين السجدتين أيضا هذا ركن، فلو أن إنسان ما سجد لو نهض رأسه من السجود ثم سجد السجدة الثانية وهو مطمئن في الجلوس ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا، ترك ركن الجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين لابد منها ولابد من الاطمئنان بها، فلابد من السجود ثم النهض من السجود والجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية بعدها. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. نعم، لم يسجد صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قاعدا، ينهض من السجدة الأولى ويجلس ويستقر ويطمئن ويأتي بالدعاء المطلوب، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، والوجوب رب اغفر لي لابد أن يقولها، هذه واجبة رب اغفر لي، كما أن السجود الركوع فيه سبحان ربي العظيم هذا واجب، لو نسيه صحت صلاته لكن عمدا ما تصح صلاته، بخلاف الركوع ما يسقط أبدا. كذلك أيضا السجود لابد من سبحان ربي الأعلى والأكمل ألا ينقص عن ثلاث، وبعض العلماء يقول الكمال في حق الإمام عشر ولا ينبغي أن يزيد، وبعضهم يقول لا، الكمال في حق الإمام سبع ولا يزيد عليها لئلا يثقل على الناس. فالحاصل أن الثلاثة التسبيحات في الركوع أو في السجود هي أدنى الكمال، وإن سبح خمس فهو أولى وأحسن، وإن وصل إلى سبع فهو أولى أيضا. هنا والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل. نعم، الطمأنينة ركن في جميع ما تقدم لنا من الأركان، ركن عندما يكبر تكبيرة الإحرام لابد من الطمئنان، يقرأ الفاتحة إذا ركع لابد يطمئن، إذا نهض من الركوع لابد أنه يقف قليلا ويطمئن. والطمأنينة تعريفها أنها السكون وإن قل، يعني يسكن ولو شيئا قليل فصل أدى الركن الذي عليه، وكل ما طال السكون فهو أولى من أجل يأتي بالذكر بالأذكار الواردة. فإذا مثلا ركع اطمأن راكعا، ولذلك قال النبي ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهكذا. فلا بد من الطمأنينة الجلوس وإن كان شيئا قليل، لكن لا بد أن يأتي بالذكر الوارد. في الركوع لا بد أن يأتي سبحان ربي العظيم وهو مطمئن، السجود يأتي سبحان ربي الأعلى وهو مطمئن، الجلسة بين السجدتين لا بد أن يأتي ربي اغفر لي وهو مطمئن، ربنا ولك الحمد إذا نهض من الركوع كذلك. هذه من الواجبات. أما الركوع نفسه والطمأنينة فيه فهذا ركن من أركان الصلاة. نعم. والتشهد الأخير وجلسته. نعم، كذلك التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة، ولم يذكر التشهد الأول لأن التشهد الأول معدود في الواجبات ليس بركن، بل هو واجب، إذا تركه نسيان يسجد له وتصح صلاته، بخلاف التشهد الأخير فهو ركن ما يسقط بحال من الأحوال، لا مع الجهل ولا مع النسيان ولا مع العمد. وكذلك أيضا التشهد لابد من الجلوس له، لابد أن يجلس ويطمئن ويقرأ التشهد، لكن لو مثلا نهض رأسه من السجود وقرأ التشهد وهو ما جلس ما صحت الصلاة، لابد من التشهد والجلوس له، يجلس ويقرأ التشهد وهو جالس، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صلى بهم صلاة صلى الله عليه وسلم ورقع على المنبر ليروا كيف يؤدي الصلاة، قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، تكون أنتم تقتدون بي وأنتم قدوة لمن يأتي بعدكم، وهكذا. أنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. نعم، إذا قعد النبي يقول إذا قعد، ما يقول التحيات وهو ما قعد إلى الآن، من حيث يرفع مثلا من السجود يقول التحيات وهو ما جلس، لا، قال إذا قعد، إذا قعد واطمئن فيأتي بالتشهد الذي هو ركن أيضا، التحيات لله والصلاة الطيبة إلى آخره. التحيات لله الخبر متفق عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير. يعني الخبر، يعني الحديث الوارد في قول فإن النبي إذا قعد قال التحيات، قال الخبر، يعني الحديث الوارد بذلك في الصحيح ثابت. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير. نعم، الصلاة على النبي أيضا من جملة التشهد الأخير، لو قرأ التشهد ولم يصلي على النبي في التشهد الأخير ما صحت صلاته، وإن كان في خلاف بين العلماء، فالأئمة الثلاثة رحمهم الله يرون أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير سنة، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه ركن، أنه لو تركه ما صحت صلاته، وهذا هو الصحيح دليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا فماذا نقول؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قالوا إن الله أمرنا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين الصيغة النبي عليه الصلاة والسلام التي نقولها ولا نقول غيرها، اللي علمنا نقول هي. فلو ترك إنسان في التشهد الأخير ما صحت صلاته، لأن الله أمره بهذا، والنبي وضح لنا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم. لحديث كعب السابق والترتيب بين الأركان. نعم، لابد من الترتيب بين الأركان، لابد أن يكون الركوع قبل السجود، والجلس بين السجدتين بين السجدة الأولى والثانية وهكذا، والتشهد الأخير هو آخر شيء، لابد من الترتيب. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيح في صلاته مرتبة بثم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا، أول ما يقوم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وما يتيسر، ثم يركع، ثم يرفع حتى يطمئن، ثم يسجد، ثم يرفع من السجود ويجلس حتى يطمئن، ثم يسجد، وهكذا في كل ركعة. وكذلك لما رأى الرجل الذي لم يحسن الصلاة دعاه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما صليت؟ قال: والله لا أحسن غير هذا. فقال له النبي: إذا قمت فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع. فأدى بالترتيب بثم، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أمره بهذا الترتيب صلى الله عليه وسلم. نعم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. نعم، هذا آخر الأركان التسليم. فأول الأركان تكبيرة الإحرام، وآخرها التسليم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا كبرت دخلت في الصلاة، يحرم عليك الكلام، يحرم عليك الالتفات، يحرم عليك الحدث، يحرم عليك كشف العورة. فقال النبي: تحريمها، يحرم عليك ما يحرم في الصلاة عندما تكبر تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. إذا سلمت فقد انتهت صلاتك وخرجت منها، وهو ركن من أركان الصلاة. فاختلف العلماء هل التسليم ركن في الأولى والثانية، أو أنه ركن في الأولى وواجب في الثانية، أو مستحب في الثانية. هذا خلاف بين العلماء، ولكن الأحوط أنه لابد من التسليمتين الأولى والثانية. تسلم على من يمينك وعلى من شمالك. نعم. وواجب. هذا سائل يقول: ما حكم الضم والإسبال في الصلاة؟ وهل وردت أحاديث في الإسبال؟ وما حكم الضم بعد الرفع من الركوع؟ وهل وردت أحاديث في ذلك؟ الضم اللي هو السائل يسأل يقول: ما حكم الضم والإرسال؟ الضم يرفع يديه هكذا على صدره أو فوق سرته، والإسبال أن يطلق يديه هكذا. فهذا السائل يقول: وش حكمه؟ هو كان في أول الإسلام أنهم يسبلون، الصحابة رضي الله عنهم ابتداء بالنبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأمر منه أنه كان يقبض يديه هكذا ويضعها على صدره، فيكون هذا هو السنة على هذا، لأن هذا آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يضع يديه على صدره ويقبض الكوع الذي هو تحت هذا الكوع بكفه اليسرى، يقبض على الكوع ويضعه على صدره هكذا. وبعض العلماء يقول: لو وضع تحت سرته أو فوق سرته، فقد ورد فيها أحاديث أيضا، لكن الحديث أنه وضع على الصدر هذا أصح وأثبت، فالأولى هو هذا. وأما الإسبال فإنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. وأما أيضا وضع اليدين بعد الركوع على الصدر، فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من استحبه ومنهم من كرهه، ولكن الذي نرى أنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول: لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء أنه يضع صدره بعد الركوع يديه على صدره، ولم يرد أنه كان، فلا ندري ماذا كان يفعل، هل كان يضع عن هذا. فمعناه أن لا ننكر على أحد، من وضع يديه على صدره لا ننكر عليه، ومن أطلقهما لا ننكر عليه، حيث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص. أما الذين يستحبون أن يضع يديه، قالوا إنه في حالة الصلاة، في حالة القيام، كان النبي يقول هكذا، وهذا أن القيام بعد الركوع نوع من القيام فيستحب وضع الصدر عليه. وأما من قال يكره أو بعض العلماء شددوا وقالوا بدعة، فهذا قالوا أنه لم يثبت عن النبي عليه في شيء فلا ينبغي فعله. ولكن الذي نرى أن الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن وضع اليدين فقصد بعد الركوع، قال مخير إن فعل هكذا أو ترك فهو مخير، لأنه لم يرد فيه نص صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. في مثل هذه المسائل يا أخواني ما ينبغي أنه يكون فيها نزاع بين طلبة العلم، ما دامت السنن والحمد لله ولا فيها أشياء نصوص واضحة، يعني لا تعيب على من مثلا وضع صدره على يديه على صدره بعد الركوع ولا على من أسفل. وكذلك أيضا حتى في الصلاة قبل الركوع لا تعيب على من وضع يديه على صدره مثل ما يفعل بعض الناس ولا من أطلقهما، لكن الأفضل والأكمل أنه يضعهن على صدره كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينبغي التشديد فيه، إن بعض الناس يشدد وهذا كذا، هذا ترك للسنة، هذول أهل بدعة، اللي يسبلون أهل بدعة، ما ينبغي يقال أهل بدعة، لا ليس كذلك. فالأولى أن الإنسان يضع هذا والأفضل وهذا سنة، لكن كونك مثلا تبدعهم وتسمي ربما في بعض البلدان والعياذ بالله يسمون هذا مسجد البدعة وهذا مسجد السنة، وضعوا هذا قالوا مسجد سنة واللي ما يضع مسجد بدعة، هذا ما يجوز، هذا جائز. إن أسفل فلا فيه صلاة صحيحة وتامة، وهذه من السنن، الصلاة فيها من سنن الأقوال 17 وفيها من سنن الأفعال أكثر من 30 سنة، لو ما جاب منه شيء أبد بصلاة صحيحة. فلأي شيء هذا الخلاف؟ ولأي شيء هذا النزاع؟ ولأي شيء بعض الأخوان الله يأتيهم إذا ما رأوا الإنسان فعل هذه الأشياء ما يصلون وراءه خلفه؟ هذا ما ينبغي، ما ينبغي النزاع والشقاق في أمور ليست بواجبة لا مفروضة ولا واجبة، إنما هي سنة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا يأثم. فكيف أنك تتكلم بشخص وتعانده وتكلم عليه وتهاجره كذا على أنه ترك شيء ما يأثم فيه؟ هل ما فيه إثم ما ينكر على أحد فيه، وإذا فعلته فهو طيب لك أجر، لكن ما تنكر على هذا. وهذا كثير ما يحدث في البلاد التي أهلها جهال، أما طلبة العلم ما يحصل هذا بينهم. هذا سائل يقول: ما حكم مداومة قراءة سورة الإخلاص بعد سورة الفاتحة وذلك في جميع الصلوات في سنن الرواتب، ما العلم أنني حافظ جزء عمه؟ ما في مانع، لكن بشرط اللي يقرأ مثلا الفاتحة ويقرأ قل هو الله واحد ولو قرأها في كل ركعة في الركعة الأولى والثانية فلا فيه مانع، ولكن بس بشرط ألا يعتقد أن هذا أفضل، لأنه لو كان أفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما كان يفعل هذا. ولكنه إذا فعلها واعتقد أنه لو قرأ غيره لا بأس وكذا فهذا ما فيه بأس. وكذلك في قصة الرجل الذي كان يصلي، كان في سفره مع الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بهم، وكل ما صلى بهم قرأ الفاتحة، قرأ قل هو الله واحد ثم قرأ سورة معه أيضا، فقالوا له أصحابه ليش تلازم هذه السورة، ولكنه تركهم حتى وصلوا للمدينة. فجاء بعضهم وقالوا يا رسول الله إن فلان يفعل كذا وكذا، قال نادوه فدعوه له صلى الله عليه وسلم وقال له لما تقرأ بهذه السورة في كل ركعة، قال إنها صفة الله وأنا أحبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، فهذا فضل عظيم. لكن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قراءتك إياها أدخلك الجنة، قال اللي أدخلك الجنة محبك له أنها صفة الرحمن وهي اللي أدخلك الجنة. ولذلك لو كان أنه يقرأ بك الركعة فيها فضيلة كان النبي كان يفعل، النبي ما فعله، والنبي ما قال له إن قراءتك إياها في كل ركعة أدخلك الجنة، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا أحببت لأنها صفة الله سبحانه وتعالى وأحببتها محبة لله ومحبة لصفات الله، هذا أسأل الله الكريم من فضل قربة إلى الله وسبب من دخولك الجنة إن شاء الله. لكن الأولى اتباع سنة النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي ما كان يقرأ قل هو الله واحد في كل، كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر، وكان يقرأها في ركعتي الطواف، وكان يقرأها في الوتر. اللي قرأها النبي فيها اقرأ فيها أنت، واللي ما كان النبي يقرأ فيها الأولى أنك ما تلازمها، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو فعلت فلا ينكر عليك إلا إن اعتقدت أن هذا أفضل، ننكر عليك نقول لا ما هو أفضل، لو كان أفضل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تعتقد هذا الاعتقاد. هذا سائل يقول: أنا مقيم بمكة وأريد أن أعتمر لوالدي ووالدتي، فهل يجوز ذلك؟ لأني علمت من بعض المشايخ أن هذا نوع من اللعب والعبث وهو بدعة، وما قول سماحتكم؟ لا لا لا لا، استغفر الله، لا يجوز أن يقال هذا من البدعة، ما ينبغي أن يقال هذا. فإذا أردت أن تعتمر لنفسك وأنت في مكة تخرج إلى التنعيم أو تعتمر لوالدك، ما في بأس. لكن يمكن بعض طلبة العلم اللي ينهون عن هذا يشوفون ناس الحقيقة إلى اللعبة قرب، ربما انه باليوم الواحد ياخذ عمرتين ثلاث عمر بس يروح يتردد كذا، هذا ما ينبغي. الصحابه افضل منا، والصحابه احرص منا على الخير، وكانوا مقيمين في مكه ولا كانوا يطلعون ياخذون عمره. ولكن ما ينبغي نقول بدعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام طلبت منه عائشه ان تعتمر بعد الحج، فامر عبد الرحمن اخوه عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان يذهب بها للتنعيم، وذهبت واحرمت من التنعيم واخذت عمره. فلا يصير لو كان عبث النبي ما يأذن له، ولا يأذن له بشيء مشروع. ولو أخذ الإنسان مثلا ستة أشهر أو سبعة أشهر أو بالسنة عمره وراح وأخذ من التنعيم عمره فهذا مستحب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أنه خلص بناء الكعبة ظهر هو أعيان مكة للتنعيم وخذ عمره وجو شكرا لله على إتمام بناء الكعبة رضي الله عنه، ما فيها شيء. لكن كون الإنسان يتردد للعمره وكذا ويترك الطواف، هذا ترك الأفضل وذهب إلى المفضول. فالأفضل أنك إذا صار عندك فراغ تطوف بالبيت، تطوف سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط، أفضل لك من أنك تروح وتأخذ عمره. لكن بالنسبة لإنسان جاي من مكان بعيد وحتى حصل هو على عمره وجلس في مكة يجلس أسبوع أو أسبوعين، هذا طيب يستحب له أنه يروح ويأخذ عمره الوالده، يأخذ عمره الوالدته، لأنه يبي فارق مكة ويبي يروح. فأنا في مانع إن شاء الله ولا يتم بهذا، وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان إن هذا أمر مكروه أو بدعة ما أمر، ما أذن لعائشة أن تروح وتعتمر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.